أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، فهذا هو الدرس العاشر بتوفيق الله تعالى في تفسير بعض معاني سورة سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وانتهى بنا الحديث إلى قول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. لما سمع أهل فلسطين بأن هناك ملكا عادلا يوزع الميرة والطعام على الناس، وقد حصلت المجاعة في مصر، أرسل يعقوب أولاده العشرة، بنيامين بقي مع أبيه، وأرسل العشرة الباقين إلى مصر ليأتوا بالميرة والطعام. فدخلوا على يوسف فعرفهم بصفاتهم وملابسهم، أما هم فلم يعرفوه، وهم له منكرون أي لم يعرفوه، لأنه تغيرت حالته، كبرت سنه، أولا كبر جدا وقد كان صغيرا، ثم إن ملابسه تغيرت، لبس لباس أهل مصر ولبس لباس الملوك والوزراء فلم يعرفوه، أما هم فلا زالوا على طريقتهم في اللباس وغيره، وهو يعرفهم لأنهم كانوا أكبر منه سنا فلم تتغير ملامحهم كثيرا. فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم، الواو هنا في ولما تفيد أنه قضى معهم مدة من الزمن حتى يتعرف على أحوالهم، لأنه في المرة الثانية كما سيأتي معنا يقول: فلما جهزهم بجهازهم. في المرة الثانية فلما تفيد السرعة، الفاء تفيد السرعة، لأنه خلص يعرف أحواله. أما هنا قال ولما، يعني جلس معهم وسألهم: من أنتم؟ كذا، وقد كان معهم 11 بعيرا، قال: أنتم 10 وهذا بعير 11، لماذا أتيتم به؟ قالوا: نحن لنا أخ آخر، ولكن أباه يحبه جدا فلم يرسله معنا، وجئنا نمتار له نأخذ طعاما بدلا منه. فقال: بل أنتم جواسيس. قالوا: نحن لسنا جواسيس، إنما نحن صادقون كذا كذا. فقال لهم: ولما جهزهم بجهازهم قال: ائتوني بأخ لكم. قال: لن أصدقكم حتى تأتوني بهذا الأخ الذي من أبيكم في المرة الثانية، حتى أعرف أنكم صادقون فيما قلتم لي. قال: ائتوني بأخ لكم، لأنه قد يسأل السائل كيف يقول ائتوني بأخ لكم من أبيكم وهو لم يظهر لهم أنه يوسف. إذن هو لا يعرف، حسب الظاهر هو لا يعرف أن لهم أخ من الأب، فكيف قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم؟ قالوا: لأنه سألهم عن أحوالهم فأخبروه. ألا ترون أني أوفي الكيل، ما ألم تروا يعني بمعاملتي لكم أنني كنت محسنا معكم غاية الإحسان، فأعطيكم الكيل وافيا مليئا بدون نقص، وأنا خير المنزلين، قد أنزلتكم أحسن المنازل، أنزلتكم أحسن المنازل وأضفتكم أحسن الضيافة. فإن لم تأتوني به، يعني في عندما تعودون مرة ثانية، فلا كيل لكم عندي. في المرة القادمة إذا أخوكم هذا لم يأتي معكم فلن أعطيكم من الطعام شيئا، ولا تقربوني، لا تقربوا لعندي أبدا، روح لعند غيري. قالوا: سنراود عنه أباه، يعني سنحاول مع أبيه لعله يرسله معنا، وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه: جعلوا بضاعتهم في رحالهم. في الزمن السابق كان البيع والشراء يتم في طريقتين: الطريقة الأولى طريقة المال كما نفعل الآن نحن، بدل طبعا ما كان في ريالات أو عملات ورقية، كان الذهب والفضة هو الذي يتعامل به الناس، فإما أن تشتري بذهب وفضة أو أن تشتري ببضاعة، تعطيه غنما يعطيك قمحا، تعطيه تينا يعطيك جوزا وهكذا، يتبادل الناس البضائع. فالثمن الذي احضروه معهم ليشتروا به الطعام، قال يوسف لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، يعني اعيدوا لهم ثمن الطعام، ضعوه في رحالهم بدون ان يعرفوا. فاذا رجعوا الى بلادهم وفتحوا المتاع ويجدوا ان الاثمان التي دفعوها عادت اليها مرة ثانية، علموا ان هذا الملك كريم، باعهم ببلاش يعني بدون ثمن، اعاد لهم بضاعتهم مرة ثانية والثمن الذي دفعوه، فيقنعهم مرة ثانية بان يعودوا اليه ليحسن اليهم مرة ثانية، يعني فيها مثل طعم حتى يرجعوا مرة ثانية لعنده. وقال لفتيان اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهله. طبعا لعل هنا لتحقق الوقوع، هي للترجي، ولكن اذا كان متحققا يقول لعل، لذلك ربنا عز وجل يستعملها يقول لعلكم تتقون، اذا كان الامر فيه تقوى يقول لعلكم تتقون، لعلكم تفلحون وهكذا. اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل، يعني في المرة الثانية لو ذهبنا لن يعطونا مكيالا ولا ميرة ولا طعاما، منع منا الكيل يعني في المستقبل، اما في هذه الحالة فقد اخذنا وهذا هو الطعام معنا. منع منا الكيل يعني في المستقبل لا في الماضي، في الماضي جاءوا بالطعام. فارسل معنا اخانا نكتل، يعني ان ارسلته معنا نكتل اي نكتال له، وهذا نكتل هنا فعل مجزوم. في واحد جاهل ظن ان اخا يوسف اسمه نكتل، قال فارسل معنا اخانا نكتل، قال فكر اسمه نكتل الرجال، هو نكتل فعل مضارع مجزوم. مثل مره واحده مذيعه قالت يقرا عليكم القارئ الان ما تيسر من سوره يش، يعني ياسين، ناس جاري ما يعرفون. وانا سمعت ايضا الرجل في الاذاعه يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن اهل الجنه لم ترى عين ولم تسمع اذن قراها لم ترى عين، لم ترى عين، انا سمعتها باذني يعني. فانا لله وانا اليه راجعون، يعني المفروض الناس الذين يتحدثون هذه الاحاديث اقل شيء يفهم ماذا يقول. المهم هذا الجاهل ظن ان اخا يوسف اسمه نكتل، والصواب ان نكتل فعل مضارع مجزوم بجواب الطلب ارسل معنا اخانا نكتل، او مجزوم بفعل مضارع مجزوم بان الشرطيه، حذفت ان الشرطيه مع الفعل، يعني ان ترسله معنا نكتل، وفي قراءه يكتل، يكتل هو يعني، او نكتل جميعا، في قراءتين يكتل ونكتل. فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. لما قالوا وإنا له لحافظون ذكروه بماذا؟ ذكروه بيوسف لما قالوا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون، فتذكر مقولتهم تلك فحركت الحزن في قلبه، فقال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ من زمان حلفتوا لي أيمان وأنه بدنا نحفظه وبدنا ننصحه وذهبتم ولم تعودوا به. بعدين قال فالله خير حافظا، اي حفظ الله، في قراءة الله خير حفظا وفي قراءة الله خير حافظا، فحفظ الله خير من حفظكم، والله تعالى خير الحافظين سبحانه وتعالى، فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم، الان هم يتكلموا مع ابوهم قبل ما يفتحوا المتاع، بمجرد ما وصلوا قالوا له خلص المرة الثانية ما راح يعطونا طعام إلا ما تبعث أخونا معنا. فتحوا المتاع وإذ وجدوا ثمن البضاعة موجود، كل واحد ثمن بضاعته موجود في رحله. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي، يعني شو بدك أحسن من هيك؟ ما نبغي أكثر من هذا الفضل وهذا الإحسان، ماذا تريد أحسن من هذا؟ قالوا يا أبانا ما نبغي، يعني ماذا نريد أحسن من هذا الفضل والإحسان؟ هذه بضاعتنا ردت إلينا، هي رجعوا لنا الثمن، وصارت الميرة كلها بالمجان، ونمير أهلنا في المرة الثانية إذا ذهبنا نأتي بالميرة وهي الطعام، وجالب الطعام يقال له ميار، الميار هو الذي يجلب الطعام للناس. ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير إذا ذهب معنا أخونا نحصل على، لأن يوسف كان يعطي لكل شخص حمل بعير، فإذا ذهب أخوهم بنيامين معه حصلوا على مكيال زائد. ذلك كيل يسير، أي هذا الذي أحضرناه من مصر في هذه المرة كيل يسير لا يكفينا، فنحن نحتاج إلى لقمة زائدة، فإذا حصلنا على حمل بعير زيادة كان خيرا ممتازا. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله. المرة الأولانية صدقتكم، بعثت معكم يوسف ما رجعتوه، أما هذه المرة فلن أرسله معكم حتى تحلفوا لي أيمان مغلظة بالله تبارك وتعالى أنكم ستحافظون عليه وتعيدونه إلي إلا في حال واحدة إذا غلبتم عليه. يقولون في اللغة أحاط به الأعداء أي أهلكوه، لأن الإنسان إذا أحاط به الأعداء من كل الجوانب غالبا يهلك. قال إلا أن يحاط بكم، أي إلا أن تنزل بكم مصيبة لا قبل لكم بدفعها، لا تستطيعون أن تدفعوها، فعند ذلك أنا أسلم أمري إلى الله عز وجل. أما في الحال العادية ستدافعون عنه كل الدفاع وتحافظون عليه كل المحافظة وتحلفون لي أيمانا مغلظة بالله. فلما آتوه موثقهم، يعني حلفوا له فعلا أنه خلاص كذا وبالله وتالله ووالله أننا سنحضره لك سالما غانما إلا أن يحاط بنا، قال الله على ما نقول وكيل سبحانه وتعالى. وقال يا بني، هنا نصح يعقوب أولاده، وفيها إشارة إلى أن المسلم ينبغي له أن ينصح. الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ورسوله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فالدين ديننا دين النصيحة، ولكن النصيحة ينبغي أن تكون بالسر، فقد قالوا من وعظ أخاه سرا فقد زانه، يعني احترمه ووقره، ومن وعظه جهرة أمام الناس فقد شانه، أي أظهر عيبه أمام الناس. فإذا أردت أن تنصح إنسان تأخذه بينك وبينه وتقول له الدين النصيحة، وأنا رأيت فيك شيئا أظنه خطأ أو عيبا أو كذا، فتنصحه فيقبل منك. فنصح يعقوب أولاده لأنه خاف عليهم من العين، لأنهم كانوا 11 شابا أو رجلا وكلهم جميلو الصورة، جميلو الصورة كانوا جميعا، فخشي عليهم أن تصيبهم العين. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد، كان في مصر 4 أبواب أو 4 أبواب، قال ادخلوا، لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، يعني تفرقوا عندما تدخلوا مصر حتى لا تلفت الأنظار إليكم. يسأل الآن سائل، لماذا لم ينصحوا هذه النصيحة عندما ذهبوا في المرة الأولى إلى مصر؟ ما هم ذهبوا 11 كانوا، ليش ما نصحهم أول مرة؟ قال في المرة الأولى كانوا مجهولين، ما حدا بيعرفهم، مسهورين، لما دخلوا على مصر أناس بدوا غرباء. أما لما تكلموا مع يوسف ومين أبوكم، أنتوا جواسيس ولازم تجيبوا أخوكم، صاروا معروفين. فلما دخلوا في المرة الثانية صارت الأنظار موجهة إليهم، فكانت العين إليهم أقرب بالوقوع، والله تعالى أعلم. قال لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. والعين قال صلى الله عليه وسلم العين حق، ولو أن شيئا سابق القدر لسبقته العين. العين هي عبارة عن تأثير ناتج عن إنسان ينظر إلى إنسان فيعجب بشيء من أشيائه، إن كان مال أو صحة أو جمال أو غير ذلك أو أولاد أو كذا، ينظر إليه ولا يبرك، يعني لا يقول بارك الله لك، ولا يقول ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، ولا يقول كلمات بهذا المعنى. لذلك مرة كان أحد الصحابة رضي الله عنهم يغتسل، ورآه صحابي ثاني اسمه عامر بن ربيعة، سهل بن حنيف، كان يغتسل في ماء في المدينة يسمى الخرار، فرآه عامر بن ربيعة فلما خلع سهل جبته كان أبيض اللون جميلا، فقال عامر والله ما رأيتك اليوم ولا جلد النساء، يعني ما شاء الله شو حلو، بس ما قالوا ما شاء الله، قال شي حلو مثل النسوان شكلك. قال فوعك سهل من ساعته، أصيب بمرض فورا، وكان يريد أن يذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم فاعتذر وقال للنبي إني أعتذر فقد وعدت بسبب كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أحدكم يقتل أخاه، هلا بركت؟ يعني لماذا لم تقل بارك الله لك أو فيك؟ هلا بركت؟ توضأ له. شو يعني توضأ له؟ ورد في الحديث الثاني قال صلى الله عليه وسلم وإذا استغسلتم فاغسلوا. وقال العلماء هذا الأمر للوجوب، يعني إذا دواء العين شيئين، الدواء الأول إذا عرفت العائن الذي أصابك بالعين فدواؤه أن تطلب منه أن يغسل، يغسل يعني بجيب مي ويتوضأ، يغسل وجهه ويديه ويغسل المرفقين غسلا خاصا، ثم يغسل ركبتيه ويغسل رجليه ويغسل داخلة إزاره، يعني بغسل الجلابية من جوا قليلا من الماء على داخلة الإزار، ويضع هذا الماء كله في وعاء واحد ويسكبه على قفا المصاب بالعين فيبرأ بإذن الله تبارك وتعالى. سر من أسرار الله في هذا الكون. قال عليه الصلاة والسلام وإذا استغسلتم فاغسلوا، أي يجب عليك إذا ظن بك أنك أصبته بالعين وطلب منك أن تتوضأ أو تغسل فلا مانع. شو المانع؟ شيء لا يضرك وينفع أخاك، لماذا لا تفعله؟ فإذا كنت فعلا أنت أصبته بالعين، طبعا كله بخلق الله وبإرادة الله وبمشيئة الله، إذا أنت أصبت بالعين انتفع أخوك وشفي، وإذا كنت لم تفعل فما خسرت شيئا، عبارة عن وضوء وغسل للوجه واليدين، ما فيها مشقة يعني. فقال على ما يقتل أحدكم أخاه هلا بركت؟ ثم قال له توضأ له، يعني غسله وكذا واسكبه عليه، ففعل وبرئ من ساعته رضي الله تعالى عنه. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، هلا الآن نأتي إلى الطريقة الثانية للشفاء من العين، إذا كان العائن غير معروف فماذا نفعل؟ قال نرقيه، نرقيه بما ورد في الكتاب والسنة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، أثنى عليهم صلى الله عليه وسلم بأنهم لا يرقون ولا يسترقون، يعني لا يرقون أحدا ولا يطلبون من أحد أن يرقيهم، فكيف نجمع بين هذا الحديث وحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرض عليه ابناء جعفر، ولدان لجعفر ابن أبي طالب، وقد هزلا وضعفا، رآهما ضارعين أي هزلين، فقال لحاضنتهما ما بالهما ضارعان؟ قالت يا رسول الله إن العين تسرع إليهما، يعني مصابين بالعين، وإنا خشينا أن نرقيهما بشيء لا يجوز، يعني خفنا نرقيهم بدعاء معين ثم أنت ما توافق عليه. فقال صلى الله عليه وسلم استرقوا لهما، وعلموا كيف يرقوا. كان عليه الصلاة والسلام يرقي من العين، يقول أعيذك للمعين، يقول أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. كان يرقي بهما الحسن والحسين، ويقول كان إبراهيم صلى الله عليه وسلم يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. هذا الدعاء عظيم جدا. ولما نزلت المعوذتان أخذ بهما صلى الله عليه وسلم وترك ما سواهما. قال لعامر بن، قال لعقبة بن عامر اقرأهما أو اقرأ بهما فإنك لن تقرأ بمثلهما. قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، سورتان عظيمتان جدا للوقاية. فكان عليه الصلاة والسلام يرقي، يقول اللهم رب الناس أذيب الباس إلى غير ذلك، ويقول بسم الله بسم الله بسم الله أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد تحاذر. وكان جبريل يرقي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له بسم الله أرقيك من كل شر يؤذيك ومن شر كل عين أو حاسد الله يشفيك، أو مع كلاما قريبا من هذا. فإذا النهي عن الرقية أو مدح المؤمنين الذين يدخلون الجنة بغير حساب بأنهم لا يرقون ولا يسترقون، أي لا يرقون بما لم يرد في السنة، فتجوز الرقية بالقرآن والسنة فقط، بغير ذلك من الأدعية لا يجوز لك أن تسترقي ولا تسترقي إلا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، غير ذلك لا نقبله. وهكذا نجمع بين الأحاديث. إذن العين حق، وهي قد تكون ناتجة عن الحسد، وقد تكون ناتجة عن غير الحسد أيضا، وقد يصيب الإنسان نفسه وولده بالعين وهو لا يشعر. قال عليه الصلاة والسلام بما معناه، قال: من أعجبه شيء من ماله أو ولده فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لا يصيبه شيء من البلاء، أو كما قال. عرفت؟ هذا دعاء عظيم علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياه. كل إنسان مما يعجب يقول مثلا، ينظر إلى نفسه وهو يلعب الرياضة كمال جسماني، بلاقي ما شاء الله أسداء كبرت وعضلات انتفخت وجسمه صار كتافه عريضة وخصره ضيق وصار جميل، بوقف على المراية يتفرج على حاله، بقول أنا بكل جدة ما في مثلي. ثاني يوم بيمرض، أنا أرجو رب العالمين إنك ضعيف. شو بدي يعني؟ قل ما شاء الله، يعني هذا الذي شاءه الله، مو مني ولا من قوتي، هذا من قوة الله اللي أعطاني إياها، هذا من فضل الله علي. ممكن الإنسان يعجب بعلمه. لذلك مرة قال، يقول الإمام الكسائي كان سيد قراء الكوفة، وهو أحد قراء العشرة المشهورين، وكان إماما في النحو لا يعلى عليه. قال: قرأت ذات يوم بأمام هارون الرشيد فأعجبت بقراءتي، قال: فأخطأت خطأ لا يخطئه الأولاد الصغار. بده يقول لعلهم يرجعون، قال لعلهم يرجعين. وهو الكسائي كان لما يجلس يقرأ القرآن يجلس أمامه الناس أجمعون، لأنه شو ما بيلحق يقريهم، بده يقرأ واحد واحد، بده 100 سنة يقرؤون. فشو بده يعمل؟ كان يجلس على مرتفع ويقرأ القرآن من أوله إلى آخره، والناس يضبطون قراءتهم على قراءته. فلما أعجب بنفسه صار عنده خواطر أنه والله أنا ممتاز قراءتي، فأخطأ خطأ لا يخطئه الصغار. ومن هيبته الخليفة ما قال له أنت أخطأت، قال له الخليفة: هذه القراءة التي قرأتها في الصلاة على أي لغة؟ لغة تميم ولا حمير ولا قريش؟ فانتبه الكسائي أنه أخطأ. قال: يا أمير المؤمنين، هذه من باب قولهم وقد يقبو الجواد. يعني أي جواد يقبو أحيانا، مهما كان الجواد بارعا في الفروسية قد يقبو، وأنا كبوت يا أمير المؤمنين. فقال له: أما هذه فنعم. لذلك الإنسان ضعيف. فإذا أعجبت بمالك أو ولدك أو جمالك أو صحتك أو علمك أو غير ذلك، فقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني أنا ما لي قوة على هذا العلم ولا هذا الجاه ولا هذا الجمال إلا بفضل من الله تعالى. إذا قلت ذلك فقد حصنت نفسك وولدك ومالك وجمالك وصحتك من الأمراض وغيرها. وإذا واحد غيرك من الناس قال، قول أنت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وإذا قلت لغيرك فعليك أن تقول هذه الكلمة، فإن الله يجعل فيها سر درء البلاء عن الإنسان. إذن العين حق، ولو أن شيئا سبق القدر لسبقته العين، ولكن اعتقادنا أن الكل بخلق الله وبمشيئة الله وبإرادة الله. أما شغل رب العالمين لا يريدها ضابط فيه. لذلك ورد في الحديث أن العين تدخل الجمل القدر وتدخل الرجل القبر. يعني الجمل قد ينظر إليه عائن فيموت فيطبخ فيؤكل، تدخله القدر. وتدخل الرجل القبر، كن إنسان سليم قوي فينظر إليه فيصيبه بخلق الله تعالى، يصاب بالمرض فيموت من هذا المرض. لذلك علينا أن نتحصن دائما بالله سبحانه وتعالى. فيعقوب خشي على أولاده من العين، فقال: لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء. يعني هذا مجرد أسباب، أما في الحقيقة الذي يريده الله هو الذي يحصل، ولكن يجب عليك أن تأخذ الأسباب. قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك. كل شيء ينفعك ما في مانع تبحث عنه، والله التجارة فيها ربح تدور عليها ما في مانع، وهذه الزوجة صالحة إن شاء الله بيجينا منها أولاد صالحين، بس عافية اتزوجها مثلا، هذا العمل ما في مخالفة للشرع أفعله. احرص على ما ينفعك، أي شيء ينفعك اعمله، واي شيء بضرك حسب الظاهر ابتعد عنه واستعن بالله. ما تقول انه انا عندي قوه، لا، استعن بالله ولا تعجز. فان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا لكان، لانه انت اتخذت الاسباب، عملت كل شيء بينفعك وابتعدت عن كل شيء بضرك واستعنت بالله، ثم بعد ذلك ترضى بما قسم الله وبما قدر. وهذا يسموه القدر التكليفي او الاخذ بالاسباب والرضا بالقضاء والقدر. يعني انت عندك امرين مطالب فيهم، الامر الاول انك تتخذ الاسباب من الكسب والتجاره والعمل والنكاح وغيره. الامر الثاني يختلف عن هذا نهائيا، الرضا بما يقسم الله بعد ذلك. هذا ما له علاقه بهذا. انت عليك انك تتخذ الاسباب، ثم بعد ذلك عليك ان ترضى بالنتائج من الله سبحانه وتعالى. ما تقول لرب العالمين انا عملت كذا، عملت تجاره، ليش ما ربحتني؟ ما في هذا، اعتراض على الله مرفوض، لان الله اعلم بمصلحتك منك. وقد ورد في الحديث ان الرجل يدخل في الامر من الدنيا فيصرفه الله عنه فيقول بسبب فلان وبسبب فلان، وما هو الا فضل الله عليه، لان الله علم انه لو دخل في هذه الدنيا فانه سيفتن ويطغى ويضل، فيرحمه الله فيخسره في التجاره حتى يربح في الاخره، وهو ما له عرفان، والله يعلم وانتم لا تعلمون. لذلك عليك ان ترضى بما يقسم الله تعالى. قال وما اغني عنكم من الله من شيء، ان الحكم الا لله. كل الحكم والقضاء والقدر بامر الله عز وجل، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. قال هذا التوكل لا ينافي الاسباب. قال عليه توكلت ومع ذلك عم قلتم خذوا بالاسباب، اذا اعقلها وتوكل. قال يا رسول الله عندي ناقه، اعقلها ام اتوكل؟ قال اعقلها وتوكل، لان العقل الربط لا ينافي التوكل، فانت تربطها وتتوكل على الله. عندك سياره تقفلها وتتوكل على الله انه يصرف السوق عنها، اما تخليها مفتوحه وفيها 10,000 ريال وتقول توكلت على الله، بيجي الحرامي بيسرق لك 10,000 ريال، بتقول انا مع اني متوكل وسرقت، فما لك متوكل انت؟ هذا مو توكل حقيقي. التوكل الحقيقي ان تتخذ الاسباب التي امرك الله بها، ما تخلي فلوس بالسياره وتقفل الابواب بعدين تقول يا رب انا وضعت عندك احفظ لي اياها. هيك هذا التوكل. ليش لما بصير الاكل ما بتترك الاكل تقول والله انا متوكل على الله هلا بشبع؟ ليش تاكل؟ لانك تعرف انه اذا ما اكلت ما في شبع باذن الله تعالى. ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم، يعني دخلوا من ابواب متفرقه، ما كان يغني عنهم من الله من شيء. هذا الامر الذي اتخذوه من اسباب لا يغني عما سيقع فيهم. فعلا وقع فيهم امر داهي عظيم ما كانوا يحسبون لها حسبانا، انه اخوهم يسجن ويحبس ويرجعوا لعند ابوهم ويردوا يجوا مره ثانيه، هذا كانوا كلهم متوقعينه، غير متوقعين لهذه الامور كلها. إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها من النصح لأولاده وتبليغهم هذه الفائدة، وإنه لذو علم لما علمناه. يعني يعقوب عنده علم علمه الله إياه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قالوا في تفسيرها أي من خبث النفوس وتأثيرها بخلق الله تعالى، يعني إصابة العين. يعقوب كان يعلم أن العين تصيب بإذن الله، ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذه الأمور. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه. أدخل الناس هؤلاء، أعطاهم غرف، كل غرفة فيها 2 2 2، بقي أخوه لوحده. قال هذا أنا بنيمه عندي بغرفتي، فأخذه لحتى يفرد عن إخواته، يريد أن يفرده عن إخوته، فأخذه منفردا. آوى إليه أخاه وأفض له بالسر، قال إني أنا أخوك، أنا يوسف اللي من زمان ضعت عنكم وكذا وكذا وكذا، أنه أخوه الشقيق. قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون، وأخبره أن يكتم الأمر عنهم. فلما جهزهم، لاحظ هنا فلما، يعني بسرعة جهزهم بالجهاز ويريد أن ينصرفوا. للأول مرة قال ولما، لأنه يريد أن يستفسر عن أحوالهم ويختلط بهم ويكلمهم، فالواو أشارت إلى هذا المعنى. هنا الفاء تفيد السرعة. فلما جاهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه. السقاية هي وعاء من ذهب كان للملك وكان يشرب به، فاستعملوه في قيل البر والقمح مكيالا. هنا ذكر أنه سقاية، وفي آية ثانية ذكر أنه صواع. الصواع مذكر، قال ولمن جاء به، وهنا قال السقاية جعل السقاية في رحل أخيه. السقاية مؤنثة، فهو اسمان لمسمى واحد، الصواع والسقاية شيء واحد. جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن. طبعا يوسف عليه السلام تعلم هذه الحادثة من عمته، عمته ليوسف أخت يعقوب وهي بنت إسحاق عليه السلام، كانت تحب يوسف وهو صغير حبا شديدا، وقالت ليعقوب أخيها، قالت اترك يوسف عندي، قال لا صبر لي عليه. فماذا فعلت لكي تبقيه عندها؟ كان عندها نطاق أو منطقة، يعني زنار وحجام لإسحاق، ورثته، وكان الأكبر في شريعتهم هو الذي يرث ويتناقل الأكبر عن الأكبر. كان هذا الحجام عندها، فربطته على بطن يوسف، وكان في شريعتهم كل واحد يسرق يصير عبدا بسرقته لمن سرق منه. إذا أنا سرقت منك بصير عبد عندك مقابل السرقة. فكيف تحتفظ بيوسف؟ ربطت له زنار أصحاب وخبت تحت ثيابه. لما راح عند أبوه رجع قالت له أنا فقد مني حزام إسحاق. أين حزام إسحاق؟ بحثوا عنه فوجدوه على بطن يوسف، فقالت هذا صار عبد عندي أنا لأنه سرق لي، فأخذه. لذلك أخوات يوسف شو قالوا؟ قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، ظنوه أنه هو الذي سرقني، وهو حقيقة ما سرق شيء. ولكن وقيل في تفسيرها إنه صلى الله عليه وسلم لما كان صغيرا أرسلته عمته ليسرق صنما من ذهب كان بعض الناس يعبدونه من دون الله، فسرقه خفية منهم، طبعا إزالة منكر، وكسروه وألقوه بعيدا عن الناس حتى لا يعبدونه من دون الله، فظنوه أنه سرق. هو في الحقيقة هذه السرقة محمودة لأنها إزالة منكر، وقيل فيها أقوال أخرى. المهم تعلم يوسف هذه الحيلة من مين؟ من عمته، فوضع السقاية في رحل أخيه بدون أن يشعروا. جماعة يوسف ما عرفوا أن يوسف وضع عليه، الجنود ما بيعرفوا الشيء هذا، بحثوا عن الصواع أين السقاية، ما في حدا، فنادى مؤذن ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. العير هي القاتلة التجارية، مأخوذة من العير، والعير بفتح العين هو الحمار، العير هو الحمار، والعير هي في الأصل مجموعة حمير كانت قافلة ثم أطلقت على كل القوافل التجارية، حتى لو كان ما فيها حمار، لو كانت كلها جمالا يقال لها عير، فالعير هي القافلة التجارية. أيتها العير يعني يا أيها المسافرون إنكم لسارقون، تعالوا إنكم لسارقون. تظن الجماعة فعلا حقيقة مو سارقين، كيف عم يتهمون بالسرقة وهم غير سارقين؟ قالوا هن في الحقيقة سارقين. كيف؟ قال سرقوا يوسف من أبيه في الزمن الماضي، سرقوا يوسف من أبيه وألقوه في غيابة الجب، لذلك أقرهم يوسف لما قالوا لإخوته إنكم لسارقون، لأنه في الحقيقة هم من زمان سرقوا أخوه وألقوه في غيابة الجب. أو إنكم لسارقون بحسب الظاهر، لأنه قد أخفي شيء في متاعكم، ويقال للسرقة يقال لإخفاء الشيء في المتاع يقال له سرقة وإن كان الإنسان لا يعلم به، فإذا أخذه قهرا يقال له سرقة، وإذا وضع في رحله خفية يقال له سرقة أيضا، فلها أقوال يعني. إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم، يعني قالوا في حالة إقبالهم على الجنود، الواو هنا واو الحال، قالوا وأقبلوا يعني وقد أقبلوا عليهم. ماذا تفقدون؟ خير إن شاء الله. قالوا نفقد صواع الملك، هذا الذهب اللي عم نسير فيه، ولمن جاء به حمل بعير، الذي يحضره سنعطيه حمل بعير من الطعام زيادة عن حصته، وأنا به زعيم، أي أنا ضامن وكفيل بهذا الحمل البعير الذي وعدتكم به. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض. والله يا جماعة نحن جماعة بريئين أمناء، بحياتنا ما سرقنا، وقد علمتم أنه ما جئنا لنعمل الفتنة ولا السرقة، وما كنا سارقين. هذه الحيلة التي عملها يوسف عمل مثلها نبينا صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق. في غزوة الخندق اتفقت أحزاب العرب والمشركون جميعا، اتفقوا على القضاء على الإسلام في المدينة، ووافقهم بنو قريظة ونقضوا العهد مع أنه كان في المدينة، فصار المشركون من الأمام واليهود من الخلف، وحصر المسلمون وضاقت كما قال ربنا عز وجل وبلغت القلوب الحناجر، يعني كادوا أن يموتوا من الفزع والحزن والخوف. في هذه الحالة جاء نعيم ابن مسعود مسلما وقد كان في الأصل فارسيا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنت رجل فخذل عنا ما استطعت، يعني قد ما تقدر فرق المشركين. فذهب وعمل الفتنة بين قريش، بين العرب وبين اليهود، عمل فتنة بيناتهم، قال لهم اطلبوا منهم رهائن، وقال لهم ادعوا للآخرين، قال هؤلاء سينكرون بكم وبالدليل أنهم يطلبون رهائن يريدون أن يقتلوهم. قال للأولين قال لهم اطلبوا رهائن لأنه ممكن يمكروا فيكم، فلما طلبوا رهائن راح لعند الجماعة الثانية قال لهم هدول عم يطلبوا رهائن عشان يقتلوهم، فوقعت الفتنة بينهم. وهو الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أبو سلمان الفارسي، قال له فكرة الخندق. فنعيم بن مسعود عمل فتنة، وسلمان الفارسي، سلمان الذي كان فارسيا، اقترح عليهم بحق الخندق، فجمع الله له المكيدة المادية والمكيدة المعنوية، ثم أرسل الله عليهم الجنود والرياح. لذلك قال صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة أو خدعة أو خدعة، فيها ثلاث لغات خدعة وخدعة وخدعة، أما خدعة بالكسر فهي خطأ، الحرب خدعة. لذلك يجوز الكذب في الحرب للقضاء على الأعداء. وقد قالوا إن ذو القرنين هذا كان أحد الملوك القدامى وكان ذكيا جدا، كان في إحدى المعارك وقف جنوده هنا وجنود الأعداء في الصف المقابل، فماذا يفعل لكي يلقي الذعر في قلوب الأعداء؟ تقدم أمام الصف ووقف في الساحة الفارغة وقال لأعدائه يا معشر فلان وفلان وفلان، أي الأعداء، قال إننا اتفقنا مع بعضكم أن لا نقاتلهم ولا يقاتلونا، ودفعنا لهم مقابل ذلك من المال الوفير، فالرجاء من هؤلاء الذين اتفقنا معهم أن يخرجوا جانبا حتى لا نقتلهم ونحن لا نعلمهم من هم. صاروا الناس شو في منكم من أخذ فلوس، صاروا يتهموا بعضهم، كل واحد يقول له أنت أخذت لا أنا ما أخذت، فوقعت الفرقة فيما بينهم، ولما حصلت الفرقة هجم عليهم فقضى عليهم بإذن الله تعالى، فأوقعهم بذكائه، وهذه الحرب الخدعة. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا شوف هون المكيدة اكملت، تتمت المكيدة، قالوا فما جزاؤه إن كنتم صادقين. شو جزاؤه؟ ليش ما حكم عليه يوسف؟ لأن ديانة الملك وشريعة الملك تبع مصر، ملك فرعون مصر أو ملك مصر، كانت الشريعة تقضي عندهم والقانون أن الذي يسرق لا يصبح عبدا ولا يسجن، إنما يعاقب بعقوبة أخرى. ولكن في شريعة يعقوب وقانون الذي أوحاه الله إلى يعقوب، كما سمعتم قبل قليل من قصة أخت يعقوب، الذي يسرق يصبح عبدا عند المسروق منه. لذلك هو سأل حتى هم يقرون على أنفسهم بشريعة أنفسهم. قال فما جزاؤه إن كنتم صادقين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، الذي يوجد الصواع في رحله فهو، أي الشخص نفسه، يكون جزاء لنفسه، يعني يكون عقوبته أنه هو نفسه يصير عبد، فهو جزاؤه، أي نفسه وشخصه يصير عبدا جزاء لسرقته. فأقروا على أنفسهم، قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، كذلك نجزي الظالمين، هكذا نحن نجزي الظالمين والسارقين في شريعة يعقوب عليه السلام. قال فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، طبعا مو على طول مد إيده طالعه، بدأ بأوعيتهم أول، بعد ما فتش كله ما وجد شيئا، قال أما هذا فلا نريد أن نفتشه، لأنه يبدو عليه أنه لا يمكن أن يسرق، قال لا، قالوا له لا يمكن إلا تفتشه، نحن متأكدين أنه ما سرق شيء، طيب ماشي الحال، فمد إيده طلع السواع، قالوا له لبنيامين أنت سرقت؟ قال والله ما سرقت. قالوا له فمن الذي وضع الصواع في وعائك؟ قال الذي وضع البضاعة في رحالكم. شو بعرفني يعني؟ مثل ما أنتوا رحتوا على البيت لقيت البضاعة ردت إليكم وأنا ما بعرف فين هذا الصواع جا، ولا أنا ما سرقت شيء. كذلك كدنا ليوسف، يقول الله تعالى كذلك علمنا يوسف هذا المكر وهذا الخداع وهذه الحيلة حتى يستطيع أن يحصل على أخيه. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، في شريعة الملك وقانونه ما كان يستطيع أن يأخذ أخوه عبد يحطه عنده إلا أن يشاء الله، يعني بتعليمه هذه الحيلة. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا طبعا قل فوق كل ذي علم عليم، مهما بلغت من العلم في أعلم منك، في أعلم منك إلى أن يصل العلم إلى الله سبحانه وتعالى، فهو أعلم العالمين جل جلاله. وأين علم المخلوقات من علم الله؟ قال القدر لموسى عليه السلام وقد وقف طائر على طرف السفينة فنقر نقرة من البحر، قال يا موسى ما علمي وعلمك وعلم الخلائق بالنسبة لعلم الله إلا كما نقر العصفور من هذا البحر. طبعا لأنه الله عز وجل يعلم كل ذرة في الكون وكل بروتون وكل الكترون وكل نترون وأصغر وأكبر في السماوات والعرش والكرسي والأراضين والجنة والنار والملائكة والنباتات والحيوانات والجن والهواء والطير والبحر وما فيه وغيره من هذه المخلوقات، يعلمها كلها من أين أتت وأين ستنصرف وماذا سيصير فيها، وكل ذرة في ذرات الكون ربنا عز وجل يحيط بها علما. فوين علم رب العالمين من علمنا نحن؟ نحن الروح التي بجنبنا لا نعرف عنها شيئا، جهل نحن بالنسبة لله عز وجل. لذلك قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، لذلك لازم الإنسان يعترف بالجهل أمام الله سبحانه وتعالى. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، قصيت عليكم القصة أنه ليش اتهموا بالسرقة، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، يعني حتى لهون لاحقين ليوسف ما خلص منكم إلا ما ترجعوا تتكلموا عنه حتى في هذه الحالة، لأن هم بدهم يبرؤوا أنفسهم. قالوا له هذا في له أخ شقيق مثله كمان كان يسر وزير اثنين، أما نحن لا أمنا غير، نحن ما نعمل إيش هذا. قال أنتم شر مكان، هذه المقولة قالها في قلبه بدليل أنه قال ولم يبدها لهم، فقال في قلبه أنتم شر مكان، يعني مكانكم شر من هذا، أنتم أشرار في هذه المقولة التي قلتموها والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز، طبعا هنا بدو إيش مثل ما نقول نحن طال عمرك، يعني بدو إيش يتباسطوا أمامه ويتكلموا معه بلين حتى يحن عليهم يتلطف. يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، هذا في له أب كبير بالسن وبيحبه كثير، فخذ أحدنا مكانه، أي واحد منا انتقه وخذوا بداله سجين عبد نحن نقبل، إنا نراك من المحسنين، والله نحن ما شفنا منك إلا خير. قال معاذ الله، يعني أعوذ بالله معاذا عظيما أن نأخذ إلا من وجدنا متاعا عنده، كيف كنت تتهموني بالظلم؟ كيف بدكم تطلبوا مني أن أظلم إنسان بريء وأترك الإنسان اللي وجدنا المتاع عنده؟ معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا. شوف سيدنا يوسف كان يتكلم بدقة، ما قال إلا من سرق لأنه يعرف أنه أخوه ما سرق، قال إلا من وجدنا متاعنا عنده، في صدق كلمة فعلا هو وجد متاعه عنده، بس ما قال إنه سرق. إنا إذا لظالمون، خلاص لاقت للدقائق. فلما استيأسوا منه، لما عرفوا أنه ما في أمل، خلصوا نجية. شوف الاختصار القرآني بيقول لك من أبلغ كلمات العربية الكلمتين هذول، خلصوا نجية، تعرف يعني خلاص نجية؟ يعني انت الان لو بدك تشرحها بتقول انصرف اخوة يوسف الى مكان لا يراهم ولا يسمعهم فيه احد من الناس وتكلموا بشكل هامس. كل هذا الكلام اللي تلكم يختصره الله عز وجل بكلمتين: خلصوا نجية. خلصوا اي صاروا خالصين من الشوائب، يعني ما في حدا غريب معهم ابدا، ونجية يعني ما في حدا لا بيقدر يسمعهم ولا يقعد معهم ولا يشوفهم ابدا. خلصوا صاروا خالصين، ومنه الاخلاص لوجه الله يعني تنقيه من الشوائب. ونجيا اي يتكلمون بالنجوى وهو الكلام الخفي والهمس. خلصوا نجية، فلما استيأسوا منه خلصوا نجية. قال كبيرهم وهو كان أعقل واحد فيهم، قال: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله؟ أنتم حلفتوا أيمان لأبيكم أنكم ترجعوا لبنيامين، ومن قبل ما فرطتم في يوسف كمان نسيتوا شو عملتوا بأخوه من زمان، هي صاروا اثنين، فلن أبرح الأرض حتى يؤذن لي أبي. أنا ما بتحرك من هون حتى أبي يبعث لي أنه سامحك ترجع، والله ما لي عين شوفه أو يحكم الله لي.